أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وصدق الله ورسوله. من المؤمنين رجال وكفى الله المؤمنين. Yeah. Yeah. أزواجك يقول تؤمن كن إلا الشيخ مصطفى مفتي السعيد القارئ بريد مصر العربية والعالم الإسلامي وعدو من القادة القراء.